بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ عمر العيد بعنوان مسؤولية الأئمة والخطباء. أيها الأحبة، نلتقي نحن وإياكم في هذه الليلة في جزء من المسؤولية التي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم في رقاب الجميع حين قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويصبح الأب راع ومسؤول عما استرعاه الله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والملك راع والأمير راع والوزير راع والمدرس راع، بل ونقول وإمام المسجد والمؤذن. فما من إنسان يقول أنا ليس عندي شيء من المسؤولية. وموضوع المسؤولية يحتاجه الجميع، كيف لا وأن الإنسان سيسأل عن هذه المسؤولية. ما كانت مسؤولية فإن الإنسان سيسأل عنه أيا كان ذلك الإنسان، والسؤال يحتاج إلى شيء من الجواب، والأسئلة ستكون هناك يوم القيامة ليست في الدنيا. ولئن كان جزء منها في الدنيا فأمر الدنيا يخف أمام مسؤولية الآخرة ومسؤولية بين يدي الله تعالى. موضوعنا حول الأئمة والخطباء، وكم نحن في حاجة إلى أن يفعل دور الإمام حتى يرى للمسجد أثره. تعتبر المساجد من أبرز معالم الإسلام ومكونات المجتمع، بل إنها من أبرز المؤسسات التي تحافظ وتحفظ للأمة تاريخها وتربطها بماضيها وبحاضرها. حين ننطلق إلى مكة نتذكر أول بيت وضع للناس وإبراهيم إذ أسس، وحين ننطلق إلى المدينة نتذكر النبي حين قدم إلى تلك البقاع فأول ما أسس إنه مسجد قباء، ثم انطلق إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ما بنى له بيتا وقصرا، إنما انطلق من المسجد. لقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المساجد أمارات تدل على إسلام كل بلد. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا وانطلق به ما كان يغير إلا عند الفجر، فإذا طلع الفجر إن سمع أذانا أمسك عن الإغارة، وإن لم يسمع أذان علم أن القوم ليسوا بمسلمين، ولن يكون أذان إلا من مسجد وموطن يجتمع فيه أهل الإيمان. هذه المساجد تحتاج إلى العمارة، ولن تكون عمارتها بزخارفها. لقد أسقط المحسنون كثيرا من تبعة عمارة المسجد الحسية، فأصبح عندنا التنافس في زخرفتها وجمالها وحسنها وتكييفها وغيره، لكن بيت القصيد إنها العمارة المعنوية، وتكون ذلك بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وتعليم العلم وتعلمه وانتظار الصلوات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث طويل: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولهذا كان للمساجد، بل وجب أن يكون للمساجد الأثر العظيم. كانت المساجد من قبل لها الأثر الواضح في إصلاح المجتمع وفي استتباب أمنه وفي طمأنينة الناس وفي سعادتهم، لأنها بنيت على ذكر الله، والله يقول: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحين يقول ربنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وحين يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولكن أصبحنا في زمن نرى عمار المقاهي أكثر من الذين يعمرون في صلاة الفجر. ويحدثني أحد الأحبة يقول: مررت على مقهى فوجدت حوله أكثر من 800 سيارة في مقهى واحد. أيصلي في المسجد فجر 800 شخص؟ يا ليت إن أحسن الظن. ولما كانت مجالس له والباطل يجلس الناس عليها أكثر ممن يصلي صلاة الاستسقاء، أصبحنا نجد دور المساجد في واقعنا فيه نوع من الضعف. ولا نقول إنه انتهى، بل لا يزال في الناس خير، ولا زالت المساجد تتنافس بعضها مع بعض، لكننا نريد أن يكون الدور شاملا لكل مسجد. كانت المساجد تغرس في نفوس المصلين روح الأخوة في الله، الأخوة الإيمانية الحقة. كانت جماعة المسجد يوجد بينهم التآلف والتعارف والتواد والتواصل، فما إن يفقد الإنسان في صلاتين إلا تساءل الناس: لم لم نرى فلان؟ ولم لم نشاهده؟ وإذا بالناس يبحثون عنه في بيته ويبحثون عنه يمنة ويسرة، لأن قلوبهم معلقة به. أما نحن في هذا الزمن فإلى الله المشتكى، يموت بعض من جماعة المسجد ويمرض، وربما دخل المستشفى أسبوعين ما علم جماعة المسجد عنه شيئا ولا عرفوا بأخباره. وما دام للمساجد دورا فاعلا، والحديث عن المساجد يطول بنا وليس حديثنا عن المسجد، لكن تركيزنا نقول عن قائد السفينة وقائد المسجد: إنه الإمام. إذا أدى ما عليه وعمل بما يجب عليه فإننا نجد ثمرة المسجد واضحة رأي العين. وبناء عليها أيها الأحبة، إن المسؤولية التي يجب أن نعرفها هي شعور المرء بتبعة ما يوكل إليه، أيا كانت تلك المسؤولية. أنت إمام، أنت خطيب، أنت مؤذن، أنت رب أسرة، أنت مديرا، أنت من أنت، ما دمت مسؤولا فشعورك بأنك مسؤول عما وكلت إليه دليل على أنك تشعر بشيء. ولذلك ينبغي لكل واحد من هؤلاء أن يدرك جازما بأنه مسؤول عن هذه المسؤولية أمام الله عز وجل، فيجب عليه ألا يفرق. ويقول العلماء: إن المسؤولية هي أن يكلف الإنسان بما يطيق، أما ما لا يطيقه الإنسان فليس مسؤولا عنه. وهذا من رحمة الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا احتجنا أن نعرف أثر الإمام وتأثيره على الناس ومسؤوليته التي يجب أن يؤديها في واقع المجتمع وفي مسجده الذي يحيط به. لن نتكلم أيها الأحبة عن الإمام وعن شروط الإمامة وعما يجب على الإمام أن يتوفر فيه، فهذا ليس هو حديثنا، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قضية الإمامة حين يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. بل في البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان عمره 7 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فلما جئت قومي بحثوا عن الأقرأ فجعلوني إماما لهم، وكان عمره 7 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا احتجنا إلى أن يوجد الإمام القارئ الذي يستفاد منه في مجتمعه الذي يحيط به. إن الإمامة هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وما استطاع أحد أن يتقدم بين يديه. ولما مرض بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وإذا بالنبي يجد نشاطا فالتفت الناس وهم في صلاتهم فأخذوا يصبحون، فالتفت أبو بكر وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطل عليهم يأتي، ما كان من حاله رجع، ما كان له أي أم بين يدي رسول الله، ورسول الله يقول له مكانك، تحرك حركة لا شعورية ودعا رافعا يديه: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل محمدا يقرني أن أصلي به. ومن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذن الإمامة ليست سهلة، ولهذا نحن بحاجة أن نعرف هذه المسؤولية. فليست مهمة الإمام ما نسميه صدى المسجد، ولا مجرد الزخارف التي توجد فيه، ولا كثرة التكييف ونعومة الفرش، ولكني أقول أيها الأحبة إني لأعجب من بعض من المساجد حين تدخلها وربما تدخلها لأول وهلة ينشرح صدرك، لأنك تشعر بلمسات الإمام فيها واضحة، فترى ما فيها من الراحة النفسية ومن الآثار الحسية العملية سلوكا واضحا، فيشعر المسلم بأن هذا الإمام له نوع من الدور. وبناء عليه أيها الأحبة، أخاطب إخواني من الأئمة، إن الوظيفة الإمام عبادة، بل هي من أفضل العبادات، والعبادة تحتاج إلى شيء من الإخلاص، فلا يغرنك حسن الصوت والتفاف الناس حولك، فربما كان ذاك سببا لإحباط عملك إذا أعجبت به وشعرت بالزهود. يقوم أحدكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، نعوذ بالله من الرياء. وينبغي لنا أن ندعو الله دائما، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، فإن خواطر الشيطان على القلب سريعة. ولهذا ينبغي للمسلم دائما أن يراقب الله تعالى. ألم يقل ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما عند النسائي بإسناد جيد. فإذا الإخلاص في العمل شرط لقبوله، ولهذا أصبحت قضية الإخلاص عزيزة في واقعنا الذي نعيشه، في أي عمل، ليست في الإمامة وحدها، بل في كل شيء نعمله لربنا. ما أسرع ما يخطر الشيطان بيننا وبين أعمالنا الصالحة فيصرفها عن الأجر والثواب وغيره. ولهذا العمل الصالح إذا قرن بالنية الصالحة سبحان الله ارتفع وعلى. وما أجمل كلام بكر بن عبد الله المزني حين تكلم عن أبي بكر، والله ما زاد عليكم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في نفسه، إنه الإخلاص، يراقب الله في كل عمل صغير وكبير. فنحن في حاجة إلى تمكينه في نفوسنا. ومما ينبغي أيها الأحبة، وهي وصية من مسؤولية الأئمة، أنهم يجب عليهم أولا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا واضحا في قضية الصلاة، وأمرها سهل. ولهذا أقول لأحبة الأئمة، ينبغي أن نقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا ابن باز ولشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، أقول كل 3 أشهر نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، ثم نحفظ ما ورد من الأذكار والأدعية هناك، نطبقها، لأن الناس يتأسون بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نتأسى بالنبي في أقواله وأفعاله وقراءته وغيره. ومن مسؤولية الإمام أن يحرص على إحياء السنن المفقودة في الصلاة قولية وفعلية. نحتاج أن يسمع همسات من الإمام، يوما يأتي باستفتاح، واليوم الآخر باستفتاح آخر، وثالث باستفتاح ثالث، والجماعة المسجد يسألونه من أين جئت، ونقول هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نضع اليدين على الصدر ونرفع أكفنا إلى المنكب وإلى حذو الأذنين، نركع وظهرنا منبسطا ليس بخفض ولا برفع، يشاهد الناس والمأمومون ينظرون إليه، وإذا بهم يتأسون به لأنه قدوة. ومن مسؤولية الإمام الاهتمام بتسوية الصفوف، وما أجمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسوين كما يسوي أحدكم القداح، هذه القداح إذا أردت أن تصفها تصفها متوازنة، وهكذا كان النبي يحرص على صف الصحابة، قال الصحابي حتى إذا عقلنا ترك، لكننا في حاجة أيها الأحبة أن تلتفت يمنة ويسرة فترى الصفوف معوجة ما تدري ما الخبر، ويصبح كل مأموم يريد أن يقف بالمكان الذي يستريح، ليس هناك تراص في الصفوف ولا إتمام للصفوف الأول ولا موازنة بين، كما كان الصحابة يحاذي أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسير على ضوئها، فنكون كمثل هذا النبي الكريم نتأسى به. إن الإمام ينبغي أن يكون قدوة للناس في ملبسه وفي مظهره حتى يتأثر الناس منه. ولهذا نحن نعلم أن الأئمة رحمهم الله تعالى حين ذكروا شروط الإمام ذكروا منها الأقرأ، وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة في كتاب الأذان، يقول ابن حجر رحمه الله أي ممن ليس كذلك، ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل. لكننا نشاهد أيها الأحبة يتسارع الصغار للإمامة وهم لا يحسنون كثيرا من أحكام الإمام وما يتعلق به، يتسارعون للإمام وهو ربما يلحن في جزء عمه، وربما لا يحسن القراءة، ويعجب الناس، يظن الناس مجرد حسن الصوت يكفي وجماله. نقول نحن في حاجة إلى أن يكون الإنسان ضابطا لما يتلوه، ولا نقول حافظا وإن كان هو هذا هو الأكمل، لكن ضابطا لما يقول لا يلحن في قراءته. وكم نجد من الأئمة يصلي وراءهم آلاف في رمضان والمسجد يمتلئ والإمام يلحن في كتاب الله تعالى، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويغير، وتعجب ما الخبر، والناس حوله ما ندري أي خشوع يستفيدون من قراءة هذا الإمام الذي لا يحسن تلاوة كتاب الله تعالى. ولهذا حرص العلماء على ذكر شروط الإمام والحرص على أن يكون الإمام في أكمل صورة. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس بل أفضل الأئمة على وجه الأرض كلها، فتولى الإمامة وأمر النبي أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهنا من مسؤولية الإمام أيها الأحبة أن يحرص الإمام على الاستزادة من كتاب الله تعالى. أئمة وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة شرطت في الإمام أن يحفظ ثلاثة أجزاء، ولكن نشاهد الأئمة لا يقرؤونها كلها، وربما بعض من الأئمة أنت تكبر وأنت تصلي معه تخمن في نفسك السورة فيقرأها من كثرة تردادها وتعلم ماذا يقرأ. وربما ما سمعنا منه كثيرا من الآيات، لم نسمع النازعات ولا عبسة، ولم نسمع كذلك الذاريات ولا قاف، ولا سمعنا كذلك كثير من السور. وهذه نقول ينبغي للإمام أن يكون دائما مستزيدا من الحفظ. يجلس إماما 10 سنوات وهو على 5 سور، لا نقول صلاته غير صحيحة، صحيحة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن نريد من يصلي معه يسمع آيات الله في رمضان كم نجد للقرآن من التأثير على قلوبنا، لأننا كل يوم نسمع ثمنا وثمنين وربعا وربما نصف جزء يوميا، يجدد علينا كتاب الله وعقولنا تسمع وتتأثر بهذا القرآن، فنريد تأثيره أن يستمر معنا. ولهذا قال ربنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وبناء عليه من مسؤولية الإمام أن يحفظ ما استطاع لذلك سبيلا، من مسؤولية الإمام أن ينمي علمه. ولهذا قال العلماء أقرأهم لكتاب الله، كان في زمن الصحابة القراءة مع العلم، القراءة مع العلم، لم يكن قارئا دون أن يكون عالما. نحن في زمن يوجد الطفل، ويحدثني أحد الأحبة يقول كان عندنا في المسجد، يقول دخل علي وكان مسؤولا لحلقات في مسجد، دخل علي شابا صغيرا عمره 7 سنوات وقال أنا أريد أن أسجل عندكم. فعجبت منه فقلت أين والدك؟ قال والدي مشغول وأنا أريد أن أسجل. فكان عندهم النظام أن يأتي والد حتى يتابعوه، يقول فجلست مع أسأله تحفظ سورة قل هو الله أحد؟ قال نعم. فقلت له تحفظ إذا زلزلت؟ قال نعم. تحفظ سبح؟ قال نعم. تحفظ جزء عما؟ قال نعم. قلت تحفظ جزء تبارك؟ قال نعم. قلت له إذن كم تحفظ؟ قال أحفظ القرآن كاملا. فكنت أعجب، يقول والله أخذت المصحف أقلبه من البقرة إلى المائدة إلى الأنعام إلى الأعراف ما خرم حرفا واحدا. وكان سبب حفظه والدته، كانت هي التي تعلمه كتاب الله تعالى. ونقول هذا صغير هل يؤم الناس؟ نحتاج من يتعلم لو أخطأ وغيره. ولهذا نقول لأئمتنا ينبغي لنا أن نتعلم. ولهذا أوصي إخواني وقلت لكم ينبغي أن يقرأوا كل 3 أشهر صفة صلاة النبي لأي عالم من العلماء، وأن يقرأوا ما فيها من الأحكام المتعلقة حتى إذا وقعوا في شيء عرفوا كيف يتصرفون. كنت أعجب من إمام وصلى بالناس وإذا بالمأمومين غريب أمرهم، نسي هو الركوع وسجدوا معه وسجدوا جميعا، ثم ماذا عمل؟ سجد سجدتي السهو هو وجميع المأمومين معه، ثم سأل أحد جماعة قال يجزئ، وهو من أجهل الناس هذا الإمام. فالركن لا ينوب عنه سجود السهو، ومع ذلك يصلي بالناس وهو لا يفقه. ولهذا الوصية بالعلم الشرعي، ذاك العلم المؤصل بالكتاب والسنة، ذاك العلم الذي أخذ من منبعه الصافي من النبي صلى الله عليه وسلم. من مسؤولية الإمام أيها الأحبة، وهي مسؤولية مهمة، أن يكون الإمام عاملا بعلمه، فإن العلم إذا اقترن مع العمل رفع الله منزلة صاحبه. ربما نشاهد بعض الأئمة ما ترى عليهم الأثر الواضح، لا يصلي سنن الرواتب، قد نقول نحمله يصليها في بيته، لكنهم أقرب الناس إلي يعرفون أنه ما يصلي سنن الرواتب. فأنت أولى أيها الحبيب أن تكون أمام الناس حتى يشاهد الناس تلك السنة. ولكن إذا كان الإنسان معروفا بأدائها كشيخنا رحمه الله وغفر له، كان يصلي السنن كلها في منزله، إلا إذا كان في دوام وعمل تأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن أن يتطرق أنه لا يؤديه. وربما أتى إلى المسجد وانشغل يمنة ويسرة، كان الأولى أن يكون من أسرع الناس ومصحفه في يده يتلو كتاب الله والناس حوله يتأثرون به. والعمل بالعلم مهم، نعرف تنوع النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، في أنواع التشهد، في أنواع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنعمل بها حتى يتأسى الناس بنا. وهنا أيها الحبيب الإمام، إذا أردت أن يقبل الناس منك فإنك في حاجة إلى بشاشة الوجه ولين الجانب وحسن الخلق، وما ذاك إلا لأن الإمام داعية، فهو يؤم الناس في صلاتهم وفي عباداتهم، ونحتاج أن يؤمهم في أخلاقهم وآدابهم، ولا يكون مكفهر الوجه يدخل فلا يسلم وينصرف فلا يسلم ولا يعرف عن أحوال جماعته شيئا أبدا، همه المحراب، يدخل من باب المحراب ويخرج ما درى عن من حي ولا من مات، وما درى هذا ولد له أم هذا مات له، ولا هذا مرض ولا هذا صح. وهنا إذا كان الإمام حسن الخلق ارتبط الناس، فنحن في حاجة إلى أن يكون الإمام ذا خلق جم، لأنه من أعظم الأسباب لقبولهم الحق. وما من إنسان إلا ويقع منه خطأ، فأنت مرب وداعية وموجه، فإذا لم تكن ذا خلق جم فلن يقبل الناس منك ولو وعظتهم وجئت بالكتاب والسنة. لأننا في حاجة إلى أن نربط الناس بهذا الأمر. من مسؤولية الإمام الضخمة، وهي من أعظم الأسباب، أو هي من التي أخل بها كثير من الأئمة، التساهل في قضية الصلوات بعدم المواظبة عليها. فترى بعض الأئمة يصلي فرضين وبقية الأوقات لا يصليها بالناس، والتساهل في وقتها كذلك، فيوما نجد ربع ساعة ويوما ساعة إلا ربع في الوقت بين الأذان والإقامة، وهذا لا شك يجعل جماعة المسجد ينفرون منه. لكن إذا ضبط لهم الوقت وحرص عليه أشد الحرص يسر الله له كثير من الأمور، واستطاع الناس أن يتأقلموا معه. ولهذا نجد بعض الأئمة لا يعبأ، فربما جاء وقت حج أو موسم ربيع أو رمضان ترك المسجد وودلى ثم ذهب لحاجاته الخاصة، ويصبح الجماعة المسجد يلتفتون يمنة ويسرة. إن وفق الإمام بمؤذن يمكن الإنابة فهذا من أسعد الناس لأنه قد استراح، ولكن إن كان المؤذن عامياً فسيبقى المسجد لغطا، تصلي أنت لا تصلي، ثم بدلا من أن الناس يجلسون يسبحون ويهللون يدعون على الإمام بسبب تفريطه في هذه الأمانة. ولهذا إذا حافظ الإنسان على وقت مسجده فإن ذلك يكون سببا لانضباط الناس. ومن البلاء أن بعضا من الأئمة لا يحرصون على صلاة الفجر، وربما في الأسبوع 3 أيام و4 ما صلى بهم أبدا. وأذكر إماما حدثني بعض الأحبة يقول له شهر ما رأيناه في المسجد مصليا، إمام يصلي بالناس ويأخذ عليه راتبا ولا يصلي صلاة الفجر، فلن يقبل الناس منه صرفا ولا عدلا، ولن يأخذ الناس منه موعظة ولا ذكرى. فهو ستجده في بعض الأحيان ربما حدثهم وذكرهم ولكن لن يقبلوا منه. مما ينبغي للمسؤولية الإمام أن يستفيد من خبرات الأئمة الآخرين ومن تجاربهم، فأنا إمام لن تكون عندي خبرة كاملة، وما أجمل أن نتصل بالأئمة الآخرين، وما من منطقة إلا وتجد فيها 3 من الأئمة من أنشط الناس، ومسجدهم شعلة كلما دخلت عجبت من نشاط وحيوية وحرص واجتهاد ونظافة وغير، أجلس معهم لأستفيد منهم، ولا تأخذني العزة بالإثم، فأنا ربما وإن كنت إماما أكون من أجهل الناس فيما يطور المسجد وما ينفعه. وكلنا أيها الأحبة لن يبلغ الكمال والأفضل لأول وهلة، بل إن الحياة تجارب، ولا بد أن يستفيد الإنسان من غيره، والإنسان يتربى ويتعلم على مرور الأيام والليالي ويترقى للأفضل. ولهذا يجب علينا أن نستفيد من غيرنا في أي جانب كان. من مسؤولية الإمام أن يكون حريصا على نظافة المسجد، ليس معناه أن يكون معه المكنسة، لكن تكون عينه فاحصة. ونحن ولله الحمد في بلد ميسور ولله الحمد، تجد فيه من العمالة ما ينظفون، وربما نستطيع أن نأتي بأحد ينظف المسجد. تعجب بعض الأحيان إذا دخلت بعضا من المساجد فلا تدري أنت أفي حوش أم استراحة مهجورة، غبار في كل مكان، ومصاحف ملئت بالغبار ما تنفض إلا في رمضان، ويصبح الإنسان يدخل ونفسه مشمئزة لولا أنه سمع الأذان والصلاة ما دخل مما وجد من الروائح المنتنة في داخل المسجد، يحرص على فرشه وتكييفه وتطيبه، وهذا من عمارة المسجد. وما عنا أيها الأحبة تلك المرأة التي كانت تقم المسجد، مهمتها أنها تقم المسجد، إذا خرج الناس جلست ونظفت وماتت رضي الله عنها وأرضاها، وصلى عليها الناس في الليل وسأل النبي افتقدها أينها، فقالوا قد صلينا عليها البارحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، ويذهب النبي بصحابته جميعا يصلي عليها، أفضل الخلق على الإطلاق، ويصف الصحابة ويدعو لها، عمل صالح لن ينسى، وهذه مهمة ينبغي أن يكون حريصا عليها. منها كذلك فيما يتعلق بالمسجد، قسمت الموضوع إلى الإمام والمسجد والجيران. الآن نمشي في قضية المسجد. ينبغي لكل إمام أن يضع 3 دروس في خلال الأسبوع، درس في رياض الصالحين يقرأ عليهم 3 أحاديث، نجد بعضا من الأئمة يقرأ 10 صفحات فيصبح المأمون لا يضبطون الأول ولا الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تعد كلماته على الأصابع لأن يراد أن يفهم الناس ويخرج الناس بشيء يستفيدون منه، ويوم كذلك يقرأ عليهم فتاوى العلماء، بعد صلاة العشاء يقرأ 3 فتاوى فقط، ويصبح مقسم على الأزمنة، من الآن يقرأ فتاوى الحج، وفي شعبان يقرأ فتاوى رمضان، وفي رمضان يكمل الفتاوى، ويستفيد الناس، يجعل شهرا لأحكام الوضوء وشهرا للصلاة وشهرا للزكاة، وسيجد وقتا الناس يستفيدون ويتفقهون حتى يصبح الناس على بينة. ودرسا ثالثا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شعر جماعة المسجد أنهم يقلبون بين أنواع ومواضيع شتى حرصوا على الحضور، لكن إذا شعروا أن الإمام روتينيا في إلقائه وروتينيا في المواضع التي يطرحها يصبحون لا يرثون إلا عند إقامة الصلاة، وربما يكون الإمام عنده شيء لكن يمكن أن يأتي بأحد طلاب العلم. ولهذا أقول لإخواني ينبغي أن ندرب أبناءنا من الطلاب، وهذا مسؤولية الأئمة خاصة إذا كانوا طلاب علم مميزين. طلاب الجامعة عندنا ما من حي إلا وفي عدد من طلاب الجامعة، وفي المعارة التي نحن فيها 20 مسجدا 50 مسجدا، أدربهم على القراءة وأصحح لهم لأكثر الحاجز والهيبة، ما أكثر ما يخاف هؤلاء من اللحن ومن الوقوف أمام الناس ومن الإلقاء، فأنا أدربهم، ثم يصبح عندنا خرجت 40 طالب علم يمكنهم أن يلقوا وأن يخطبوا وغيره. والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول صحابته بالموعظة. من مسؤولية الإمام في المسجد أن ينشئ حلقات القرآن، وما أسعدنا حين ندخل مسجدا فنجد لافتات سميت بأسماء الصحابة أو سميت بأسماء علمائنا أو سميت بأسماء القراء، ثم إذا تجد بعددها مسجد واحد يقول عندنا 25 حلقة مسجد واحد، وفي كل حلقة ربما 20 إلى 30 طالبا، كم سيكون عندهم من الطلاب؟ وتعجب جوامع كاملة ما فيها ولا حلقة واحدة، ولكنها هي مسؤولية الإمام. أذكر مسجدا كان إمامه أحد الذين تخرجوا من كلية شرعية، وكان عنده مدرسا، وسبحان الله تعجب لم يكن عنده إلا 6 طلاب، يغيب بعض المرات نصفهم، وربما لم يأتي إلا واحد وتغلق الحلقة، لكن تولى الإمامة طالبا في الجامعة، وسبحان الله غير المسجد جذريا، وشعرنا بأن المسجد كله تجدد، فرشته وتكييفه وبوياته، وبدلا من أن يكون في المسجد 5 طلاب الآن فيه أكثر من 120 طالبا. لا أدري من أين نزل هؤلاء الطلاب، مسجده هو المسجد، لكن ماذا؟ الإمام هو ليس هو الإمام. وإذا تفاعل الإمام مع حلقات القرآن ما أسعدنا، ما أسعد الإمام حين يخرج من مسجده 20 حافظا. كنت أعجب من مسجد لدينا كان مدرسا واحدا تخرج عليه كلها 180 حافظا لكتاب الله تعالى، ومنهم بعض أئمة الحرم بمدرس واحد، وهذا إنما يكون حين يتفاعل الإمام تفاعلا واضحا. منها كذلك ينبغي أن نهتم بالنشء الصغار، وهي مسؤولية الإمام. عندنا أبناء عمره 4 سنوات و5 و6 لم يلتحق بالمدارس، وننشئ لهم حلقات التسميع صغارا، يأخذون القراءة عن طريق التلقي، وكنت أعجب من بعضهم، يقول أحفظ 6 أجزاء وهو لا يفك حرفا واحدا، وهذا له أثر كبير في صلاحهم. وتجد أنه صغير عمره 4 سنوات و5 يحتاج، يقول أريد شمام وأريد غترة، وسمته في المشي كأنه كبير السن لأنه جالس الكبار، بدلا من أن يكون لباسه لباسا على ما يقال ليس لباسا سمت العلم والأدب والخلق وغيره، أصبح الآن يتغير. وإذا سألت قال عندنا رحلة مع الشباب وعندنا درس جلسنا وحضرنا فائدة وحفظته، وهو صغير تنمو في قلبه تلك المواهب. ومن هنا قلت لكم هذا عمره 7 سنوات وحافظ لكتاب الله تعالى، من أين من هذه الحلقات المباركة؟ هذه هي مسؤولية الإمام، ومن مسؤولية الإمام في المسجد أن يكون حريصا على دعوة العلماء وعلى طلاب العلم لإلقاء الكلمات الشهرية، والحرص كذلك على أن يكون عنده قائمة بهواتف العلماء كلهم وطلاب العلم، وأن يكون لحوحا في الطلب. وإلا فإن بعضا من الأئمة حيي كريم، بمجرد أن يقال له أنا مشغول قال فأمان الله، ثم تسأل قال اتصلت عليهم كلهم فما وجدت أحدا، وإذا بالمسجد المجاور لك كلها محاضرات ودروس، من أين صادهم؟ ولهذا ينبغي أن يكون الإمام حريص على المواصلة والبذل، لأن في ذلك خيرا له. وكلما جدد على جماعة المسجد من طلاب العلم والعلماء في إلقاء الكلمات والفائدة يحصل خير كثير. ينبغي كذلك في المسجد أن يكون كل أسبوع نوزع على جماعة المسجد مطوية، المطوية ربما قيمتها 6 هللات و5 هللات، وإذا بك كل أسبوع مطوية ولها نجعل لها مسابقة شهرية، وإذا بجماعة المسجد يقرؤون ويتابعون ويحلون ويستفيدون ويتفاعلون مع المسجد، وهذا فيه من الخير. ومن الأمور كذلك في المسجد أن يجعل إمام المسجد محاضرة كل شهرين، ويا ليتنا في كل جامع نجعل محاضرة شهرية، محاضرة شهرية. كم عندنا من الجوامع في هذا البلد، في الرياض كمثل كثير، ويا ليت كل جامع يلقي محاضرة شهرية، وربما نقول يا ليتها كل شهرين أو كل 3 أشهر. جوامع مضت لها سنوات ما دخلها طالب علم ولا عالم، وهذا لا شك تقصير من الإمام، ويكون ذلك عن التنسيق مع مكاتب الدعوة. منها كذلك محاولة وضع درس شهري في المسجد للنساء، ويكون عن طريق إما إحدى الداعيات، وهو هذا الزمن الحمد لله الداعيات بين أيدينا كثير ولله الحمد، ويصبح جماعة المسجد يأتون بنسائهم وبأمهاتهم وببناتهم وبأخواتهم إلى هذا المكان، ثم يتثقفون ويتعلمون ويحصل فيه الخير الكثير. ودور المرأة عندنا ضعيف أيها الأحبة، المرأة عندنا في هذا الزمن حريصة على الأسواق أشد من حرصها على طلب العلم، وعندنا نوع تقصير في الجانب النسوي، فنحن بحاجة إلى أن يوجد لهن درسا ولو شهريا حتى يستفدن. من الأمور المتعلقة بالمسجد ينبغي إنشاء مكتبة يلتف بها شباب المسجد، وتكون مؤصلة بكتب السلف، ويوضع فيها درسا أسبوعيا لأحد طلاب العلم لأبناء أو لشباب الحي حتى يستفيدوا، وتوضع لهم البرامج النافعة، فالشباب إذا ما التفوا وملئوا وإلا فإنهم سيضيعون في استراحات وفي منتزهات وعند دشوش وفي شقق مفروشة، تضيع أوقاتهم وتقتل فيما لا ينفعهم دنيا ولا آخرة. ومن الأمور المهمة كذلك الاهتمام بقضية الإعلانات في المسجد، وخاصة الإعلان عن المحاضرات. أيها الأحبة، وسائل سهلت في زمننا التصل، وينبغي لكل مسجد أن يوجد فيه فاكس يتصل بالمكتب الدعوة، ماذا عندكم من المحاضرات التي في منطقتنا، فيقال عندنا محاضرة كذا وكذا وأعلقها، ويكون الإمام مسؤول عن أن يعلنها كل 2 أو 3 أيام يعلنها، وقبل أو في ليلتها يعلنها بعد العصر، توجد درس ومحاضرة في كذا، ينبغي لنا جميعا أن نحرص عليها، فالنفس ضعيفة وتحتاج إلى شيء من التذكير، والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما جاء المسجد أحد أيها الأحبة بسببك إلا كان في ميزان حسناتك. وهذا يجب علينا أيها الأحبة أن يشكل لجنة في المسجد لقيام بتوزيع هذه المحاضرات، ولو لم تكن في مسجدي أصور 50 و100 ثم أقوم بتوزيعها على مساجد الحي ينتفع الناس بها. وهنا جانب أيها الأحبة من مسؤولية الإمام لا بد من الاهتمام به، أن يهتم الإمام بوضع الفتاوى المعلقة، ويا ليتنا نضع كل أسبوع فتوى أو فتوين، غير ما نقرأ معلقة خاصة مما يحتاجه الناس ومن الضروريات. هذه الأيام أيها الأحبة عندنا بدأ البرد، فنحتاج فتاوى في المسح على الخفين وتعلق. يصبح الناس كل أسبوع يمر ويتثقف، ويصبح الناس على علم وبصيرة بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فتاوى ميسرة للجنة الدائمة ولعلمائنا الكبار ابن باز وابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وكذا الشيخ نشيع عبد الله بن جبري وغيرهم من علماء الكبار، موجودة ومدونة، فما على الإمام إلا أن يوصلها إليهم بأي وسيلة، وهذا له من الأثر العظيم. منها كذلك أن يكون الإمام خاصة فيما نسميه المناسبات أن يحرص على تكثيف الأنشطة في أوقات فراغ الشباب. والآن ولله الحمد تجدون في هذا البلد شيئا عجيبا، إذا بدأت الإجازة عندنا الدورات المكثفة في أول الإجازة وفي آخرها، فينبغي ربط أبنائنا بعلمائنا، أليس هذا موجود؟ ووجد عندنا الدورات المكثفة لحفظ كتاب الله تعالى رجالا ونساء، فأربط أبنائي وبناتي بهم حتى يستفيدوا ويحصل لهم من الخير بحفظ كتاب الله تعالى. في إجازة الربيع كذلك نضع لهم برنامج. وإني أقول لأحبة ما أجمل قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، وما أكثر ما ينحرف الشباب في الإجازات وفي أوقات فراغهم، ما يدري في أي شيء يقضيه. لكن إذا قلنا ها هي البرامج فخذ منها ما تستطيع، فيرتهي الابن والبنت والأخ والأخت من الإجازة وإذا بهم قد حفظ نصف القرآن أو حفظ القرآن أو حفظ أحاديث. وأذكركم بمنهج لطيف، زرت إحدى المناطق وإذا بأرى عجبا، هذه المنطقة أخذ من شبابها 50 شابا، لا نقول هم نوابغ الدنيا لأن منطقة ليست كبيرة، 50 عدد هائل، ونقلهم أحد الأحبة من المدرسين إلى مكة لمدة 1 شهر و10 أيام، رجعوا جميعا كلهم حفاظ للقرآن. هم يحدثوني بأنفسهم وجلس يقولون نحفظ كل يوم جزء درس جديد، لكن كان ضابطا لوقتهم وحريصا عليهم أشد الحرص، وحصل لذلك لهم من النفع الكبير والخير، وهذا له من التأثير العظيم عليهم وعلى غيرهم. فأبناؤنا إذا ربوا وإذا وجهوا حصل لهم من التربية الصالحة. لكن إذا أضيع أبناؤنا بالألعاب البلاي ستيشن وبأشرفة الفيديو وبالدشوش والقنوات وبشبكات الإنترنت وبالمجلات الفاسدة الهابطة، فبأي شيء نجني؟ ماذا نخرج من أجيالنا؟ وكنت أعجب من أحد الأحبة يقول: كنا 6 من الشباب، جئنا يوما يوم الخميس وصلينا الفجر سويا، يقول دخلنا المسجد ثم قلنا بيننا لن نخرج حتى نحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول دخلنا الفجر، أذن الظهر، 4 حفظوه كاملا واثنان بعد ساعة واحدة. هذا ماذا يدل عليه؟ الآن يعطى الطالب في الجامعة كتاب التوحيد في 2 فصل و3 ما يحفظه، ويرى أنه مشقة وتعب في ضحن واحد فقط. أقول أيها الأحبة حفظ كتاب التوحيد بكامله بأبوابه. مشكلتنا إضاعة أوقات أبنائنا بما لا ينفع، نظن بأن نسعدهم بما نلهيب قلوبهم به، وإذا بنا نضعفهم ولا يستفيدون ولا يرتفعون ولا نشرف بهم. من المسؤولية الإمام كذلك أن يضع مسابقات في الحي في حفظ القرآن وحفظ بعض المتون العلمية رجالا ونساء، ويحصل بها الخير. من مسؤولية الإمام كذلك أن يضع صندوقا للاقتراحات، فقد يكون بعض من جماعة المسجد يستحي أن يصل إلى الإمام، وقد يمر شخصا غريبا ووجد المسجد فيه نوع من النشاط أو ملاحظة ربما يكون لا يستطيع الوصول إلى الإمام، فيمكن أن يضع على الصندوق هاتف الإمام ويضع الاقتراحات ويفتح كل أسبوع ليرى ما فيه، وكذلك صندوقا لاستقبال الفتاوى. ولهذا الوصية كنا نتمنى، عندنا كمثال بسيط جامع الأمير عبد الله بن محمد رحمه الله في عتيقة، هذا الجامع توجد دروس لعدد من العلماء، فيهم درس للشيخ الفوزان شهري ودرس كل ثلاثة لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين ودروس متعددة، فكنت أتمنى أن علماءنا الكبار يكون مهمتهم الإجابة على أسئلة الناس، توضع صندوق وإذا جاء العالم المفتي فيقال هذا اليوم فتاوى، يفرح الناس حين يسمعون الإجابة على أسئلتهم ويضعونها. فربما بعض الناس يقول بحثت عن المفتين فما وجدت، لا نقول للإمام تصدر للفتيا، فنقول رويدك، ينبغي أن نعرف من نحن. لا نقول للإمام تصدر للفتيا، فنقول رويدك، ينبغي أن نعرف من نحن. ولكن نقول إذا وجد الإمام النشيط أن يتصل بأحد العلماء الكبار فيقول أنا أريد ساعة في الشهر تجيب على فتاوى عندي، وستجد سألت الشيخ فلان وأجابني، سألت الشيخ فلان وأجابني، فأنا أربط العلماء أو أربط جماعتي بالعلماء بدلا من أن أجيب أنا عن كل شيء. منها كذلك وضع صندوق للتبرعات وجمع الزكوات والصدقات، وذلك لتصرف في أعمال البر وفي فقراء الحي، فإن هذا ينبغي أن يكون حريصين عليه. ينبغي كذلك أن يوضع في كل مسجد غرفة لأي شيء، وهذه من مسؤولية الإمام، تعتبر مستودعا خيريا صغيرا الناس يضعون فيه ما يوجد عندهم من الفائض من الملابس ومن الأثاث ومن غير. فربما بعض من الناس، ونحن نشاهد أيها الأحبة، والله تقف عند بعض الأبواب الله آتاهم مالا، وترون أنه عند الإجازات وعند العيد وعند كذا الناس يغيرون أثاثاتهم، تقول لماذا لا تضعف نفسه عن أن يتصل بالهاتف للمبرة فترمى، وإذا بسيارات القمائم والزبائل تتلفها فما يستفيد منها أحد أبدا. ومن هنا إذا علم الناس أنه توجد مكان ميسر ويمكن الاتصال من قريب من إمام المسجد سارع الناس للبذل وغيره، وهذا فيه خير كثير حتى يوصل للفقراء وغيره. من الأمور المهمة جدا، وهذه وصية للأئمة جميعا، أن يضعوا لافتة كبيرة وملونة وتبروز وتغلف بالزجاج هواتف العلماء حتى يمكن الناس أن يتصلوا بهم. هذا أمر سهل جدا. ومن الصدقة الجارية ما أعظم أجره، ما يأتي أحد ويتصل لك في ميزانك أيها الإمام، وهذا ليس صعبا. وكم نتمنى أن توضع الهواتف وتحدث ما بين فترة وفترة، تجدد. فمن العلماء من يموت رحمه الله، ومن العلماء من ينتقل من بيته، ومن فنحتاج أن نجدها حتى يصبح الناس يصلون إلى العلماء وإلى طلاب العلم يبثون لهم ما يحتاجون أن يتبصروا فيه بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يرتبط الناس بالمفتين في القنوات الفضائية. الله أعلم بعلمهم، الله أعلم على من درسوا وعلى من تعلموا بدون دليل ولا بينة. نحن ولله الحمد نجد العلماء بين أظهرنا، فما علينا إلا أن نصل. وإذا وجدت هذه الهواتف استطاع الناس أن يستفيدوا من العلم ومن أهله. منها كذلك، وهذا اقتراح لطيف، استغلال المناسبات الدينية عندنا، خاصة مثل رمضان وعشر ذي الحجة وعاشوراء، لو اقتراحا صغيرا ولا يكون مستمرا حتى لا يكون بدعة، لو كان مرة في كل سنتين أو ثلاث إفطارا جماعيا هنا في المسجد، ويشارك جماعة المسجد، كل يأتي بشيء من طعامه، شعرنا بأثره. عمل هذا عندنا في المسجد، وكان من المشاركين شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الجبرين، هو يأتي بإفطاره ووجبته بكل ما عنده، وسبحان الله تجد الإفطار كل أهل بلد يأتون بإفطارهم، فتجدك تجلس، أهل الجنوب يأتون بشيء من أكلاتهم، وأهل الشمال بأكلاتهم، وأهل القصيم بأكلاتهم، وأهل كذا بأكلات، كل واحد جاء، ويشعر الناس بالتآلف، كل يتمنى أن يأكل الإنسان من وجبته، وهذا فيه نوع من الترابط اللطيف. منها كذلك البحث، من الأمور المهمة أن يحرص الإمام خاصة المساجد النشيطة التي فيها نوع من النشاط المفعل، هذه تحتاج إلى المصادر الثابتة والدعم المالي المستمر. وكم نحن في حاجة لأن يوجد مثلا الاشتراك الشهري، أن يوجد للمسجد وقفا يدعم حلقات القرآن ويدعم المكتبة ويدعم كذلك الدروس العلمية ويدعم الدورات ويدعم الجوائز المسابقات ويدعم كذا، بدلا من أن يصبح الإمام وإن كانت حارة شحاذا في عندها المحسن، هذا يعطيه وهذا لا يعطيه. فإذا وجد هذا الوقف استراح الإمام من كثير من العناء. من الأمور المهمة وخاصة فيما يتعلق بقضية الجيران، لا بد من وضع مجلس لجماعة المسجد لمعالجة ما يطرأ في المسجد وما يحتاجه أهل الحي، وهذه الرابطة ربما تكون مفقودة في كثير من المساجد، مفقودة فقد كامل. المسجد عندنا يوجد فيه الوجهة، ويوجد فيها من المسؤولين، ويوجد فيه كذلك من طلاب العلم، ويوجد فيه من أصحاب الرأي والخبرة، ويوجد فيه من الأثرياء، فيصبح عندنا مجلسا للمسجد نجتمع ونتشاور فيما يصلح المسجد وينفعه. كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الجامعة، وهو المحكمة، وهو وزارة الداخلية، وهو وزارة الخارجية، بل وهو وزارة الدفاع يخرج الجيوش منه، وكان حتى هو السجن يربط الأسير فيه، ويؤتى بالكافر يأتي المسجد حتى مكان للتمريض. ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسعد ويقول اجعلوه في المسجد، ضرب له قبة حتى أزوره. المسجد كل شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم وينطلق الناس منه. أما نحن فترى الإنسان يأتي عند الإقامة ويخرج مباشرة، لا ذكرا ولا سنة ولا شيئا أبدا، ويشعر الإنسان أنه مهمته هو المسجد، الصلاة وغيره ليس له دور فاعل. نقول لا، كذلك مما ينبغي لإمام المسجد ومن مسؤوليته أن يحرص على مشاركة جماعة المسجد في بعض المشاريع الدعوية والمشاريع الإغاثية. فتجد في بعض الأحيان قد يصاب المسلمون بنكبات، فيحصل تبرعا عاما. ترون أيها الأحبة، لما حصل التبرع لفلسطين والتبرع كذلك للبوسنة والتبرع لكوسوفا وغيره، فالإمام ينبغي أن يفعل جماعة المسجد عنده أن يتبرعوا لإخوانهم وأن يشاركوهم. وكذلك في المشاريع الدعوية، مركزا إسلاميا يراد أن يبنى، دار أيتام تحتاج أن تكفل، كذلك كتابا يحتاج أن يطبع، مكتبا تعاوني يحتاج إلى أن يساعد، فيصبح يشير على فلان وفلان من أهل الخير والمال والجدة حتى يشارك فيه. مما ينبغي أيها الأحبة، وهذا أمر مهم جدا ومن مسؤولية الإمام، تعلمون أيها الأحبة، المسجد هو مجمع الناس وملتقاهم، فنحتاج أن يوجد لقاء أسبوعيا. وكنت أعجب من أحد الأئمة جزاه الله خيرا، جعل جماعة المسجد قسمين، جعل الذين يسكنون في جنوب المسجد لهم لقاء، وفي شمال المسجد لهم لقاء أسبوعيا، يجلس معهم الإمام ويتآلفون ويحصل بينهم شيء من الفوائد، وهذا فيه خير كثير جدا، لأنه إذا تآلف الناس وترابط حصل ترابط النفوس وتآلفها، بدلا من أن يصبح الإنسان تسأل بعض الأحيان هذا بيت من؟ قال والله ما أدري، أبو فلان موجود لكن من هو وماذا تعرف عنه وما أخباره؟ ما يدري عنه شيئا. وربما أيها الأحبة الأعظم من ذلك، قد يأتي شخص غريب على المنطقة وقد وصف له مكانا معين يقرأ، تعرف فلان؟ قال لا والله ما أعرف. سبحان الله، تعجب إذا سألت إمام المسجد أو غير ما يدري، ولكن بعد فترة تجد أنه بينه وبين الذي سألت يقول لا أدري بيت واحد بس، ليس بينهم، وين حق الجار على الجار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يورث، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ونحن لا نعرف عن الجيران شيئا، لا من أمام ولا من خلف ولا عن ميمنة ولا عن ميسرة، تقاطع النفوس وتنافرها، لأن المسجد لم يؤتي إسالة، ولربما نقول لأن الإمام لم يؤدي مسؤوليته ودوره. ومن الأمور التي من مسؤولية الإمام أن يحرص الإمام على التعرف على أحوال جماعة المسجد، أحوالهم من جهة الفقر ومن جهة المرض ومن جهة الحوادث ومن جهة المصائب وغيرها، حتى يكون هو همزة الوصل. ولهذا يجب على الإمام أن يكون مشاركا للناس في أفراحهم وفي أحزانهم. أحد جماعة المسجد تزوجت ابنته، يكون الإمام حاضرا إذا دعي، ما يعتذر. أحد جماعة المسجد توفي ابنه أو توفي والده، أكون من أول المصلين ومن أول الذين يساعدون في دفنه وتغسيله وتجهيزه، حتى يكون هناك رابطة ولحمة. لكن كونه لا يدري لبعد يومين أو ثلاثة، ماذا يدل عليه؟ على أنه لا يدري عن أحوالهم شيئا. ولهذا ينبغي أن نشارك في كل شيء، في الأعياد وفي المناسبات وفي الزواجات وفي الولائم وفي المناسبات السارة كالعقيقة وغيره، وفي كذلك ما يحصل لهم من المرض والتعزية والمصائب وغيره، يكون ممن يسارع في مشاركتهم في تلك. من الأمور المهمة جدا بالنسبة للإمام مسؤوليته أن يتعرف على فقراء الحي عنده. كم حولنا أناس ربما ركبتهم الديون، وربما بيته الآن يعرض بسبب ديون أثقلت، وربما سجن بسبب دين على ظهره ما استطاع سداده، وربما عنده أبناء مرضى ما يستطيع راتبه لا يكفي، فيحتاج إلى أن يكون الإمام متعرفا على أحوالهم حتى يساعد، يجمع لهم الزكوات والصدقات ويعطيهم ما يحتاجون ويوصلها إليهم حتى يستفيد ويتعرف معرفة صادقة على أحوالهم، ليعلم الصادق من الكاذب. فليس كل من ادعى أنه يحتاج أموال الناس يعطى، بل إن بعض الناس تجده يشتري قصرا كبيرا ربما اشتراه بمليونين أو ثلاثة ولم يستطع سداده، ثم يمد يده يأخذ. نقول لا تشتري قصرا، اشتري فلة صغيرة ولا تشتري قصرا تمد يديك تسأل الناس بسببه. ومنها كذلك من مسؤولية الإمام أن يتعرف على كل ساكن جديد في حيه، هذا يخرج وهذا يباع، أسأل من الذي سكن؟ فربما يسكن عندك، ونجده بعض الأئمة كان عنده معرفة دقيقة، فسكن عندهم صاحب مخدرات وترك للصلوات وراح صاحب فجور، فأصبح جماعة المسجد يزورونه يزورونه حتى طار من الحي كله، ما استطاع أن يجلس معه، عرف أن الحي مترابط متكاتف يعرفون أن هذا بؤرة فساد ربما يفسد أبناءهم أو يفسد نساءهم ولا يأمنون على بيوتهم بسببه. لكن إذا كان الحي لا يعرف بعضه بعضا فربما سكن كل إنسان دون أن يميز بينهم. منها كذلك أن ينبغي للإمام أن يكون حريص على التعرف على العمالة التي حول مسجده إذا كان مسجده قريبا من الأسواق، وعلى الوافدين لهذه البلاد الطيبة سواء كانوا ممن يتكلمون اللغة العربية أو لا يتكلمون أن يكون بيننا رابطة، فهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لسنا قوميون لا نعرف إلا أهل بلدنا. فإن الإمام إذا تعرف عليهم وتواصلوا حصل التآلف والتواد، حصل معرفة أحوال المسلمين هناك وتعرف أخبارهم وتعينهم على ما يحتاجون، ويكون ذلك بإيصال الكتب لهم والأشرطة وربطهم بالمسجد الربط الصادق حتى يكون له من التأثير على قلوبهم وإعطاهم ما يحتاجون من الكتب وما يستفيدون منه. كذلك مما ينبغي أن يشارك الإمام جماعة المسجد في عيدهم. كانت هناك عادات في القرى وبدأت ولا تنتشر الآن، كان في السابق في عيد رمضان الناس إذا جاء العيد جعلوا عيدهم في ساحات المسجد، وأصبح كل جار يأتي بعيده ويحصل يتعايدون أول النهار ويسلم بعضهم على بعض ثم يشتركون في هذا العيد، يشعرون بالفرح والتآلف والتواد، بدلا من أن يصبح يوم العيد يوم نوم إلى المغرب ولا يصلي الناس ولا يحرصون على طاعة، إذا بهم يستيقظون يصلون صلاة الفجر ثم يصلون صلاة العيد ثم يأتون بعيدهم ثم ينطلقون لمعايدة أقاربهم بعد أن عايدوا جيرانهم، فيحصل فيه من التآلف والتواد. من الأمور المهمة جدا أيها الأحبة وهي للأئمة ومسؤوليتهم أن يشكلوا لجنة لمتابعة المتخلفين عن الصلاة. جيران المسجد حولنا كثير أيها الأحبة، وبناء عليه هل كلهم يصلي؟ أظن أيها الأحبة لو كان كل من بلغ يصلي في المسجد ما وسعتهم مساجدنا نحن، لن تسعهم المساجد لأنه ما من بيت إلا وفيه ستة وسبعة، وحول المسجد إذا قلنا كل القريب الذي يصل بقدميه 30 مسجدا 40 مسجدا كم يكون الأعداد؟ والدليل على ذلك أيها الأحبة أول يوم من رمضان ألا نشاهد المسجد 7 صفوف؟ من أين جاءوا هؤلاء؟ تحرك الإيمان في قلوبهم فرغبوا، نريد هذا التحرك أن يستمر طول العام، وبناء عليه نمر عليهم نزورهم ونهدي إليهم ونتصل بهم ونجعل لجنة تتابعهم حتى يربطهم بالمسجد، ونحصل جماعة المسجد ما بين فترة وفترة يغيرون عليهم الوجه حتى لا يظن أن مجرد الإمام هو الذي جاء. ولهذا إذا زوروا 2 أو 3 أو 4 لا يخلو من أحد رجلين، إما أن يواظب على الصلاة أو يفر يبحث عن منطقة لا يصلي أهلها، وهذا هو الواقع الذي نعيشه ونشاهده ثمرة للزيارة واللقاء. فمن مسؤولية الإمام أيها الأحبة، وإن كان الكلام كله حارا على الأئمة لكننا في حاجة إلى أن نفعلهم، وهذه البرامج أرى أنها برامج عملية ليست مطلبا خياليا لا يمكن تحقيقه، يستطيع كل إمام أن يبدأ فيها تدريجيا ولن نستطيع أن نستوفيها في لحظة واحدة، ومن سار على الدرب وصل. من مسؤولية الإمام أن يضع لجماعة المسجد مسابقة نصف سنوية، وإن كان الأولى كل 3 أشهر في بعض من الكتيبات، وتكون تلك الكتيبات مختصرة تتعلق بمواضيع شتى تربوية فقهية علمية واهتمام بمسائل الاعتقاد، ثم بعد ذلك نجعل هذه المسابقات عليها جوائز يشارك فيها جيران المسجد جميعا حتى تدخل هذه الأشرطة والكتب كل بيت. نعرف بعضا من الآباء ما سمع شريطا إسلاميا أبدا ولا فتح في حياته إذاعة القرآن ليسمع فتاوى ولا قرآنا، همه زمر وطرب ولا يعرف ذكر الله تعالى. هل البيت يتركون ويهملون؟ نوصل الكتاب والشريط ويحصل فيه من الخير العظيم، فقد تستقيم ابنة في داخل المنزل وتستقيم والدة أو أخت فتكون شمعة تضيء للبيت بكامله فيستقيم أهل البيت جميعا. من الأمور المهمة يا أحبة توزيع شريط كل شهر وتكون منتقاة يستفيد منها الناس، تربوية ما نأخذها على عواهلها، أعرف ماذا ألقي وأضع لبرنامجا لخلال سنة ما الذي سأوصله من الكتب أو الأشرطة لهؤلاء جماعة المسجد. منها كذلك أن يكون الإمام له دور فعال في معالجة المشاكل الاجتماعية في المسجد أو حول المسجد، عندنا مشاكل ترك الصلاة، شباب يلعبون وقت الصلاة، التفحيط، مسائل التدخين وانتشاره إلى غيره، تحيط بالمسجد أمور متعددة، بيوت قد تكون مفتوحة نساء أهلها يخرجن متبرجات وغيره، كيف يمكن أعالج؟ يجب أن يكون الإمام دور، لكن بأسلوب، عن طريق الدرس والخطب والمحاضرة والنشرات والمطوية وغيره، لكنه لا يجابه الناس مباجبهة في قضية العرض والتوجيه. كذلك أن يهتم الإمام بوضع حلقة في المسجد، سواء باشتراء دار وتكون دارا للتحفيظ خاصة للجوامع، نتمنى أن يكون كل جامع يلحق به دارا لتحفيظ القرآن نسائية يجتمع فيه نساء الحي ويستفدن، سواء كان في الملحق النسائي، وإن كان الأولى الوصية لمن بنى مسجدا أن يبني دارا مستقلة بابها خارج سور المسجد حتى يمكن المرأة الحائض أن تدخل، لكن إذا كان بابها داخل المسجد فحكمها حكم المسجد، لن تدخل فتحرم من أن تسمع أو أن تقرأ شيئا من القرآن. وما ذلك إلا لتحسين المرأة وتقوية الإيمان في قلبها. ونجد في هذا الزمن هجمة كبيرة على المرأة المسلمة، يراد منها أن تفسخ حجابها وأن تنطلق لتكون امرأة غربية بحتة لا تعبأ بدين ولا إسلام ولا حشمة ولا كرامة، لكن إذا ربطت المرأة بالمسجد وبالقرآن وبالمحاضرة وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبنساء الصحابة ونساء أهل الجنة، سمت وعلت وارتفعت واستفادت وشعرت بأنها امرأة يمكن أن تكون داعية مصلحة في أمتها ومجتمعها. من كذلك مسؤولية الاستفادة، مسؤولية الإمام أن يفعل الإمام شباب الحي الذين يحيطون به وأن يربيهم. يمكن أيها الأحبة الشباب الطلاب الثانوي أن أجعله يلقي الدرس، يأخذ كتاب، ما نقول يلقي خطبا رنانة، لكن يفتح كتابا ويقرأ على جماعة المسجد، أدربه حتى ينكسر الحاجز عنده، ثم إذا به إذا وصل مرحلة الجامعة إذا هو يستطيع أن يلقي ويتكلم، ثم إذا تخرج أصبح عضوا نافعا في أمته. كنت أعجب أيها الأحبة بمسألة لطيفة، غالبا في حفلات القرآن يؤتى بالصغار، تجد الطفل عمره 4 سنوات يأتي يقرأ صوته ندي صغير ويقف ولا يتلعثم، يمكن والده مدرس ووالده كبير السن نقول تعال اقرأ الفاتحة، ما يستطيع، ينتفض الأب، وهذا الصغير يأتي برباطة جأش وجالس متحمس يسمع الناس. كسرنا الحاجز وبدأنا نربيه على أمور مستقبلية بدلا من أن تهدر الطاقات التي عندنا ولا نستفيد، ونريد أن نستفيد حتى يكون لهم دور في مناشط الحي ومناشط المسجد وحتى يكون لهم من النفع الكبير. كذلك الآن الحرص على الطلاب البارزين عندنا، تجدون عندنا طلاب يتميزون بالبروز والذكاء في تحفيظهم القرآن، في تدريبهم على الإلقاء، في تدريبهم على تحضير البحوث العلمية، في ربطهم بحلقات القرآن، هذا مسؤولية الإمام. كم نجد في المسجد 20 شابا ربما في مرحلة الثانوي أو الجامعة مقتولة مواهبهم، لا الإمام وجههم ولا هم استفادوا، يمكن أن نجعل لهم حافلة ننقلهم إلى الحلقات العلمية إلى العلماء الكبار. وما أسعدنا أن يوجد في مسجدنا طلاب علم من أمثال هؤلاء، يوجدون حفاظا ثم ينتقلون إلى العلم حتى يستفاد منهم، فهم غدا سيتفرقون بوظائفهم، وإذا به هو الذي يستطيع أن يلقي الكلمة وأن يخطب بالجامع وأن يفيد الناس ويلقي المحاضرة ويتعود على طلب العلم ويصلح الله به أمما يستفاد منهم. منها كذلك، وهذه من اللطائف، رأيت بعضا من الأئمة جزاه الله خيرا وضع كل رمضان يحمل معه تبيسا كاملا 53 من جماعة مسجده، يذهب بهم هم وإياهم رحلة عمرة، يجلسون في مكة 4 أيام، هو إمامهم وهو الخطيب لهم وهو الذي يقودهم في الحافلة ويرجعون هو وإياهم، تآلف عجيب وتواد وتراحم، وهو الذي يعلمهم العبادة، ليس إماما لهم في الصلاة بل يبين لهم مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ولله الحمد ميسر. الرحلة إلى مكة أظنها 3 أيام ما أدري ب125 ريال، ساكن ومنقول وراجع، ليس المقصود المال وإنما المقصود القلوب، أن يحدث بينها التآلف والتواد ويكسر الحاجز الوحشة التي توجد بين الناس. كذلك منها محاولة إيجاد بعض الأنشطة الترفيهية لأبنائنا، استراحة أو نزهة أو غيره، حتى يمكن أن يؤلف الطلاب ويصبحون يحبون الحلقة ويستفيدون من القرآن ومن المحاضرة ومن الدرس، ويحصل لهم الخير كثير في حفظ كتاب الله تعالى. ومن الأمور كذلك المهمة، وهذه أمر لا بد من الاهتمام به، لا بد من وجود رابطة بين الأئمة أنفسهم، لنقترح حول المسجد 20 مسجدا، يا ليته يوجد لقاء شهري بين 20، لقاء بعد المغرب يتقهوى ثم يتدارسون الحي وماذا ينبغي به، نستفيد بعضنا بعض من خبرات وتنمو عندنا هذه الأمور ويحصل لنا الخير، فأستفيد من غير ربما غيري عنده من البرامج ومن الحماس ومن الطرق ما ليست عندي أنا، وهذا أمر ليس صعبا ولا مستحيلا. ولنقل ربما لا يجتمعون كلهم، يكفي أن يجتمع 10، يجتمع 5، ثم نضع من البرامج سنجد أن شيئا من التفاعل يحدث به الأثر الكبير. ولهذا هذه اللقاءات سواء كانت أسبوعية أو شهرية يحصل فيها تبادل الخبرات والفكر. من الأمور المهمة لإمام المسجد أن يكون له ارتباط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس ليأتي بهم إلى جماعة مسجدك، لكن لا أقل الهيئة في حينا، فأمر عليهم ماذا تشاهدون من المنكرات، ماذا ترون من الأمور التي ينبغي، هم أعرف الناس وألصق مني أنا، لأنهم يواجهون مشاكل المجتمع خارجيا، فعند ذلك أنا وإياهم يدا واحدة، ليس عملهم غير عملي. وإذا تعرفت كم من الناس أئمة ما يعرف من رئيس الهيئة عنده في الحي ولا يدري عنهم شيئا، ويمر في الطريق ويراهم ولا يسلم عليهم ولا وليس له دور فاعل، هذه سلبية. نحن مؤسسات مترابطة نعيش في مجتمع متكامل واحد، ليس أنا لست مسؤولا، كلنا نخدم هذا الدين. ولهذا كم يوجد في الحي من المفسدين ومن ينشرون الفساد وشرهم، ويحتاج الوصول إلى عدد من الجهات لاستصلاح هؤلاء. من الأمور المهمة أن يكون الإمام حريص على أن يرتبط بمكتب التعاون الذي في حيه لينسق معهم البرامج الدعوية، وكذلك ليحصل منه أن يستفيد ماذا عندكم من المحاضرات وماذا عندكم من الكتب والمطويات وماذا تقترحون علي أن أطرحه، وهذا ليس صعبا ومستحيلا. في معنى يعني شيئا لطيفا، وهذا يعني لأجل نربطه بالحلقات، كثير من الآباء أصلحه الله، إذا قلت له لماذا هذه أيام اختبارات لماذا لا تأتي بولدك لحلقات القرآن، قال لا، يتغير مستواه الدراسي وعنده واجبات وعنده اختبارات. أقول لإخواني الحمد لله، طلاب التحفيظ هم الأوائل في المدارس، وهم من أحسن الناس صلاحا واستقامة وتعلما، والسبب سبحان الله هذا القرآن الذي يحفظه يفجر عند الطالب حافظته وفهمه وإدراكه، وتصبح المناهج عندها أمامها سهلة. الذي يحفظ القرآن هذا كاملا ويضبطه ما تكون عنده المناهج الموجودة، ليست شيئا، وهذا يشهد به القاصي والداني. ولكن ومع ذلك وصيتي للأئمة أن يجعلوا دروس تقوية، دراسة عندنا مثلا العصر نجعل بعد المغرب دروس تقوية لطلاب الحلقات، ويأتون زملاؤهم يعلمونهم ما أشكل عليه من الرياضيات أو ما أشكل عليه من التاريخ أو ما أشكل عليه من العقيدة أو ما أشكل عليه من الفقه، فيصبح يتكامل ويطمئن قلب الأب أن الابن حرص على دراسته وكتاب ربه. ونحن ماذا نريد من أبنائنا إلا استقامته؟ بعض من الآباء يحزن إذا غاب ابنه عن الاختبار يوما واحدا، لكنه لا يحزن إذا ترك صلاة الجماعة شهرين أو سنة أو غيره، نعوذ بالله من الغفلة، لكن إذا وجد يحصل في هذا خير كثير لهؤلاء الأبناء، ويحصل فيها من النفع الكبير. أنتقل أيها الأحبة إلى مسألة الخطيب سريعا، وإن كان حقيقة موضوع الخطيب يحتاج إلى وقت طويل، ولكني ذكرت جزءا من مسؤوليته، ولن أذكر كيف يمكن أن يعد الخطيب خطبة وما هي مؤهلات الخطيب وماذا ينبغي، لكن أسرد سرد سريع بناء على ضيق الوقت. أول أمر عندنا بالنسبة للخطيب أن يشعر أنه مسؤول مسؤولية كبرى أعظم من الإمام الراتب، لأنه الآن في مصدر توجيه وتربية ونصح ودعوة وتذكير، فإذا شعر فإنه بناء عليه يعرف أن أمامه عقبة أكبر يجب أن يهتم بها أو يجب أن يذللها. الأمر الثاني، يجب على الخطيب أن يحمد الله تعالى الذي هيأ له هذا الجمع الكبير لتوجيه الناس وتوعيتهم ونصحهم وتوجيههم. الخطيب الذي عندنا الآن لو قيل له معلن له محاضرة ما يحضر له 15 و10 و20، لكن خطبة الجمعة يحضر له 1000 و2000 وربما بعض المساجد فيها 10,000. هذه نعمة من الله أن هيأ لك هذا الباب. طيب ما نتيجته؟ أن أكون أهلا له. من مسؤولية الخطيب كذلك أن يحرص ويجتهد على التحضير للخطبة والإعداد الجيد لها، فإذا أعد الخطيب للخطبة موضوعا مهما وجهز له واهتم به، هذا دليل على أنه يحترم عقول الذين أمامه. بعض الخطبة تسأله ماذا تخطب قبل الخطبة بساعة، والله ما أدري، ما هو داري عن جماعة المسجد ولا جماعة المسجد عندهم مهتمين به، وربما بعضهم هذا أحسنهم حالا يصور خطبة، وكنت أعجب من خطيب يقول أخذت خطبة ولما خطبت وإذا هي خطبة العيد ونحن في رجب، يقول شعرت بأن الكلام وإذا بدخلت في العيد فما أدري ماذا أعمل. ماذا هذا يدل على أنه مهتم بالخطبة ومهتم بمن أمامه؟ إلى الله المشتكى من حال بعض من الناس. ولهذا ينبغي أن يكون حريص على الإعداد لهذه الخطبة. وكنت أعجب من بعض من الخطباء الناجحين، تجد أن الخطبة عنده تلزمه يومين أو ثلاثة، يحب أن ينقطع عن الناس، يفصل التليفون ولا يريد الزيارات ولا غيره، لأنه يريد أن يكتب للناس شيئا يستفيدون منه. من الأمور المهمة أن يهتم الخطيب بغرس في خطبته غرس مسائل الاعتقاد في نفوس الناس وتأصيلها، لأن الإيمان إذا تمكن انقادت الجوارح. إذا الإيمان تمكن في قلب الخطيب فإن الجوارح تكون منقادة لأي أمر وينفذ ويعمل الناس بها. من الأمور المهمة كذلك الخطيب أن يهتم كذلك أن يتعرف على ما يحتاجه الحي من الخطب، فقد يكون عندنا مثلا ظاهرة التدخين منتشرة عندنا، قد يكون عندنا محلات تجارية عندها بنوع من المعاصي، قد يكون عندنا بعض نساء عندهم نوع من التبرج بدون ذكر أشخاص ولا غيرهم، لكنني أؤسس في الناس معاني بنصوص كتاب وسنة ولا أجرح الناس، فليست مهمتنا التجريح. ولهذا الاهتمام بالمواضيع التي تطرح، وأن يكون الخطيب متابع لواقع أمته، ماذا سيطرح على الناس مما يفيد الأمة والمجتمع. ليست خطبتي للمسجد وحده، فالمسجد يأتيني من كل مكان أناس فأعالج مسائل يحتاجها الناس ويستفيدون منها. وكنت أعجب من بعض من الخطب يخطب بخطب وإذا هي على عهد يدعو للسلطان عبد الحميد وهو في هذا العصر، وما تدري ما حال هذا الإنسان. هذا دليل على أنه يعرف ما المواضيع التي تطرح للناس وماذا ينبغي أن يلقى على الناس، هذا دليل على جهله وعدم اهتمامه. ومما ينبغي أيها الأحبة الخطبة، يجب أن لا تكون خطبنا ردود أفعال. مشكلة بعض بمجرد أن يجد ظاهرة معينة مباشرة ألقى. نحن في حاجة إلى أن تكون خطبنا مؤصلة، نريد بها أن نبني الناس وأن نوجههم. ليس المقصود أن نجابه الناس وأن نفضح الناس وأن نشرحهم في هذه الخطب. فأنا أعرف ماذا سيحدث للأمة. الناس الآن حين تصبر واقع الأمة تعرف ماذا تتقدم إليه. نحن نعيش الآن في واقع يراد من المرأة أن تلغي حجابها، يراد من المرأة أن تشارك الرجال في أعمالها، يراد من المرأة أن تكون قائدة لسيارة، يراد من المرأة أن تكون شرطية في كل مكان. هذا واقع العالم الإسلامي، يراد أن تصهر المرأة. طيب ما يكون مهمة الآن؟ ليس إذا وجد الحادث بدأت أتكلم، لا، أريد أن أبني الناس من الآن وأعطيهم الحصانة حتى إذا وجد شيء عرف الناس أن هذا لا يمكن أن ينطلي عليه، وأن عندهم أصولا علمية من قبل. فلن تكشف المرأة حجابها لأول وهلة، ولن تنقاد لكل داعية يدعوها إلى التحلل والإفساد، لأنها قد حصنت. وهكذا الأمثلة عليه في شبابنا وبنائهم على الخير والصلاح والاستقامة وغرس عقيدة السلف في نفوسهم وإبعادهم عن المذاهب الباطلة والانحرافات والضلالات في الاعتقاد وفي غيره. هذا يدعونا إلى أن نبنيهم وأن نحصنهم تحصين. هذه مهمة الخطيب، ويلتقي معهم كل أسبوع. كنت أتأمل، أنتم أيها الأحبة جلوس، كم سمعتم من خطبة منذ بلغتم إلى الآن؟ مئات الخطب، لكن أين أثرها؟ ربما بعض الناس يقول لا يدري ولا يذكر خطبة الأسبوع الماضي، استقبالنا لها ضعيف. فإذا كان الخطيب يهيئ الناس، ولهذا الوصية للخطبة أن يضعوا لهم برنامجا لكل 6 أشهر ماذا سيخطب به، مرتب المواضيع التي سيلقيها والكتب التي سيحضر منها، لا أن يكون حاطب لي كل يوم يلقي خطبة ما يدري هل هي مربوطة بالأول، وهو بنفسه ما يدري ماذا خطب بالأمس، مجرد أن يفتح الدرج ويسحب خطبة ثم يلقيها على الناس وهو لا يدري ماذا ألقى. هذه مصيبة. وإذا وضع الإنسان، لأن أمامك أناس تريد أن تبنيهم، تريد أن تهيئهم للخير والإيمان والصلاح والاستقامة، ولهذا ينبني عليه أن نستفيد من خبرات خطباء الناجحين. كم من خطيب ناجح، ناجح في الإلقاء، ناجح في التحضير، ناجح في التأثير على الناس. ليس عيبا علي أن أتصل به وأن أزوره في بيته وأسأل عن الطرق التي يمكن أن تكون خطبتي كمثله، لأن كلنا نتعلم من غيرنا. لكن أن يكون الخطيب باردا في إلقائه، باردا في تحضيره، باردا في تأثيره، منذ أن يصعد الناس وهم ينامون فما يستفيقون إلا والمؤذن يقيم للصلاة، وتسألهم ماذا خطب، قالوا ما ندري. لكن هنا نذكر أنه صعد المنبر ولا ندري متى نزل. هذه مصيبة، لأن الخطيب لم يكن له من المسؤولين. منها كذلك أن يكون الخطيب متفاعل أثناء خطبته. النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقي كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، يهز المنبر صلى الله عليه وسلم بقوة صوته وتفاعله مع الخطبة. هذا يجب، وهي من مسؤوليته، يتلقاها. وينبغي للخطيب كذلك أمرا مهما أن يتابع سير الخطب التي يلقيها في الناس، ما أثرها على الناس وماذا استفاد منهم، من ألقيت لهم، لا أن تكون ألقيت وانتهت وما ندري ماذا حدث وماذا استفاد الناس. منها كذلك ينبغي أن يقوم الخطيب في معالجة المشاكل بدون تجريح للناس وذكر أسمائهم. قد يقع مشكلة في المجتمع، ما لسنا في حاجة أن نقول فعل فلان وفلان وفلان. نبينا خير الخلق على الإطلاق، يقوم على المنبر يقول ما بال أقوام يقول كذا وكذا، لم يرد جرح شعورهم ولا نفورهم عن الحق وقبوله. كذلك أن يحرص الخطيب أشد الحرص على الاستدلال بالكتاب والسنة فيما يلقيه، فإذا ربط الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ربطا قويا حصل له من التأثير عليهم. لكن بعض الخطب ما تجد فيها إلا آية أو واحدة، وربما حديثا واحدا تصح، لكن نريد أن تكون مدعمة حتى يشعر الناس أنهم يربطون بالسنة ويربطون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي كذلك أن يتعرف الخطيب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه القولي وهديه الفعلي وهديه في إلقائه وحركاته وغيره، حتى يكون إماما ينفع الله به. من مسؤولية الخطيب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فإن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على ضوء المناسبات التي تحدث والمواقف التي تحدث والمواضيع التي تنفع الناس. ولذلك قال علي كما في البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا ينبغي للخطيب ألا يذكر مسائل الخلاف ويمكنها في نفوس الناس، يذكر لهم الحق بدليله. العامة لا يعون مسائل الخلاف، فإذا طرق لموضوع فما يؤصل الخلاف ويمكنه، بل يقول والحق هو هذا بدليل كذا وكذا وينتهي، لأجل أن يعطيهم ما يناسبهم وما يوافق عقولهم، فإن هذا فيه النفع الكبير لهم ولغيره. ينبغي للخطيب أن يختار المواضيع المناسبة في كل زمان ومكان. فإذا جئت لبلد لا توجد فيه كثير من البدع، يعني عندنا الآن في الرياض ينبغي أن نتكلم عن التوحيد وأن نذكره، لكن كون الإنسان يؤصل، ولهذا نجد بعضا من الناس في الطواف بالقبور ودعائها وغيره، لكن إذا سافرنا هنا وهناك، في مصر قبر الحسن والحسين، في كذلك قبر كربلاء، في دمشق قبر الحسين، في كذا البدوي، هناك يركز على هذه القضية. ليس معناها إغفالا لقضية الاعتقاد، لا، لئلا يفهم مني أنني أهون من مسألة العقيدة. أقصد به أن ينبه الناس، نحن في زمن كثرت شهواته، يبين للناس خطر السحر، خطر عدم التوكل على الله تعالى، خطر الدنيا على الناس وانفتاحها عليهم، يمكن التوحيد في نفوس الناس، يؤسس في نفوسهم لا إله إلا الله، يبين لهم خطر نقض لا إله إلا الله بالنواقض التي ذكرها العلماء العشرة. هذه تؤصل في نفوس الناس وتمكن، ويحصل لهم من الخير الكثير، ويفهمه الناس فهما واضحا. ومن مسؤولية الخطيب، وهذا مما أختم به، أن يكون أمينا في نقله. كم نجد من الخطبة يلقي خطبة رنانة على قصة مكذوبة، يعظ الناس ويبكيهم في أمر ما لا رصيد له من الواقع، أو يأتي لهم بأحاديث موضوعة لا يحتج بها أصلا، فنقول رويدك أيها الخطيب، كن حريصا على أن يكون مصدرك الكتاب والسنة وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يذكر الخطيب القصص، لكن ينبغي أن يكون صدوقا في الأخبار، متحريا في الصدق فيها. من مسؤولية الخطيب كذلك أن يكون مبشرا دائما، وأن يسير على طريق التبشير والإنذار، بشروا ولا تنفروا، ويسر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا تعسروا. لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما أرسل اثنين: بشرا ولا تنفر، ويسرا ولا تعسرا، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وهذا أمر لا بد منه. وينبغي للخطيب دائما أن يكون متحليا بالرفق، فإن كلامه دائما في بعض الأحيان يكون جارحا لبعضه، لكن فرق بين العبارة اللطيفة والكلمة الجارحة. ولهذا قال الله لرسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما في مسلم وفي حديث آخر كذلك إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وحري بالخطيب الواعظ أن يتلطف في كلامه وأن يكثر من استعمال الأسلوب الذي يكون فيه ترغيب والترهيب، لا أن يكون آمرا ناهيا عنفا فيما يلقي، وأن يكون دائما يلقي على الناس أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، لا، فيحكي أمورا بعيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام. والرفق يكون من المثم على الإنسان أن يقبل من الناس ما يوجهون له وما ينصحونه. وينبغي الخطيب أن يطرح لجماعة المسجد ما المواضيع التي يمكن أن تحب أن تطرق وأن يوجه الناس فيها يستفيد. المسجد يوجد فيه العلماء وطلاب العلم ويجد فيه الدعاة إلى الله، قد يثرونه بالمواضيع التي يستفيد منها ويطرحها ويكون لها من التأثير عليهم. أختم بأمر ينبغي أيها الأحبة أن يكون بين الخطبة لقاء شهريا، وذلك لأي شيء؟ للمواضيع التي تطرق بينهم. وكم من في حاجة الحي تطرق فيه المتجاور الجوامع، يطرق مواضيع مترتبة تبدأ بالاعتقاد وتمكن في نفوس الناس، ويحذر الناس من الشرك وتمكن في نفوس الناس، ثم يبدأ بقضية العبادات والاهتمام بها، ثم بأخلاق الإسلام، ثم ببعض الأوامر، ثم ببعض النواهي، ثم يصبح الناس يترقون، فيصبح كأننا نربي شخصا واحدا بما نلقيه، وأنت تلقي على آلاف من البشر. فإذا وجد التلاقي بين الأحبة حصل بينهم التآلف بين الخطبة، وحصل بينهم يثري بعضهم بعضا علميا، وحصل بعضهم الاستفادة من خبرة بعضهم في التحضير وفي كيفية الإلقاء وفي المواضيع المناسبة، وهذا فيه خير كبير جدا للخطبة إذا التقوا واستفادوا. وحصل بينهم يرشد بعضهم بعض، والإنسان إذا كان رأيه لنفسه لن يكون كمثل رأي خمسة وستة في التشاور والاستفادة. هذه أسميها أيها الأحبة مواضيع سريعة حول مسؤولية الإمام والخطيب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله تعالى أن تجد هذه الأمور التي ذكرتها آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يستفاد منها ترجمة سلوكية عملية. ولن أدعي أنني حصرت كل ما يحتاجه الخطيب والإمام، لكنها خواطر سريعة تذكرتها فأحببت أن أهديها لإخواني من الأئمة تعاونا معهم على البر والتقوى وتواصيا عليه. فإذا تواصينا على الخير وتساعدنا علونا وكملنا، وإذا كان كل واحد منا بنفسه فإننا ضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، فما أحسن أن نتلاقى وأن نتعاون وأن نتواصى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-111-0. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا بجامع عثمان بن عفان في حي الوادي شمال الرياض، طريق عثمان بن عفان، هاتف رقم 275-71-7. اللهم جنب بلادنا من الفتن صغيرها وكبيرها، 054-53-799-8. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المنكرات، اللهم أصلح لنا النيات والذريات، البريد الإلكتروني nurain@hotmail.com. أهداف حلقات ذي النورين: أولا، تحقيق رسالة المسجد من جميع الجوانب. ثانيا، إقامة حلق لتحفيظ القرآن الكريم تعلما وتعليما. ثالثا، نشر العلم الشرعي وربط الناس به بإقامة الدورات العلمية والمحاضرات العامة التي ترسخ العقيدة الصحيحة. رابعا، تقوية روابط المحبة بين أهالي الحي. خامسا، تعليم إخواننا من الجاليات الأخرى أمور دينهم وعقيدتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.